السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل معكم أيها الإخوة المستمعون الكرام في القراءة في كتاب الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي، غفر الله له وللمسلمين أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: المثال الثاني عشر، ما جاءت به الشريعة من الأمر. المصنف رحمه الله تعالى: المثال الثاني عشر، ما جاءت به الشريعة من الأمر بالحجر على الإنسان عن التصرف في ماله إذا كان تصرفه مضرا به أو بغيره، وذلك كالحجر على المجنون والصغير والسفيه ونحوهم، والحجر على الغريم لمصلحة غرمائه. وكل هذا من محاسن الشريعة، حيث منعت الإنسان من التصرف في ماله الذي كان في الأصل مطلق التصرف فيه، ولكن لما كان تصرفه ضرره أكثر من نفعه وشره أكبر من خيره، حجر عليه الشارع حجرا للتصرفات في ميدان المصالح، وإرشادا للعباد أن يسعوا في كل تصرف نافع غير ضار. نعم، هذا مشهد من مشاهد البهاء والجمال والرونق والحسن في الشريعة الإسلامية، الذي يدل على عظمة العليم الخبير الذي أحسن كل شيء خلقه وخلق الإنسان من طين، وهو ما جعله الله تعالى في هذه الشريعة من الحفاظ على الأموال والممتلكات، من أن يتصرف فيها المجانين والصغار والسفهاء والنساء، وما جعله الله عز وجل من الحجر وعدم حرية التصرف في المال بالنسبة لمن يكون سفيها أو يكون غريما. الغريم هو الذي غرق في الديون ولم يحسن التصرف في الأموال، فصار مبددا لها ومثقلا لكاهليه بالديون، فإذا عثر على أرصدته ومبالغه فإنها تحجر ولا يترك له التصرف في ماله لمصلحته ومصلحة غرمائه، يعني الذين أقرضوه والذين باعوا له، لئلا يأكل أموالهم بالباطل، لا سيما إذا كان تصرفه مضرا به أو بغيره، يكون مسرفا، يكون مبذرا، يكون مبددا، لا يعرف كيف ينفق، ربما تأتيه أموال بقدر ما يعيش بها 10 سنوات فيبددها في ساعات أو ليال قليلة. وقد يكون هذا المحجور عليه ولدا صغيرا، قد يكون مجنونا، وقد تكون امرأة، قد تكون امرأة، لأن عادة المرأة لا تحسن التصرف إلا من سلمها الله عز وجل، وهي ناقصة دين وعقل. وقد ذكر بعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال: هم جملة من الأنواع والأشخاص، منهم المرأة، وليس هذا حكم عام لكنه حكم للغالب، وإلا فسيضيع المال قريبا وتتعطل المصالح ويعقبها الفقر والديون والسجون وربما القتال إذا كان الغرماء لا يتسامحون ولا يتنازلون عن أموالهم فقد يذهب بهم الأمر إلى النزاع وإلى الخلاف وإلى التقاطع والتدابر وإلى الاشتباك والخصومة وغير ذلك. فلذلك إذا رأى الحاكم أو رأى الوكلاء أنه من المصلحة الحجر فيحجرون حتى تعاد الحقوق لأهلها، وكل هذا من محاسن الدين الإسلامي الذي لا يوجد في غيره، والحمد لله الذي أنعم علينا بهذه المنة، فله الحمد والشكر والثناء الحسن، ولا نحصي على الله ثناء هو كما أثنى على نفسه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: المثال الثالث عشر: ما جاءت به الشريعة من مشروعية الوثائق التي يتوثق بها أهل الحقوق، وذلك كالشهادة التي تستوفى بها الحقوق وتمنع التجاحد ويزول بها الارتياب، وكالرهن والضمان والكفالة التي إذا تعذر الاستيفاء ممن عليه الحق رجع صاحب الحق إلى الوثيقة التي يستوفى منها. ولا يخفى ما في ذلك من المنافع المتنوعة وحفظ الحقوق وتوسيع المعاملات وردها إلى القسط والعدل وصلاح الأحوال واستقامة المعاملات. فلولا الوثائق لتعطل القسم الأكبر من القسم الأكبر من المعاملات، فإنها نافعة للمتوثق ونافعة لمن عليه الحق من وجوه متعددة معروفة. الوثائق والتوثيق مشروع في الإسلام، بل الإسلام هو السباق لنظام التوثيق. الأمور الموثقة بها يدفع التجاحد والجحود والإنكار لمن استلف مالا ثم أنكره، أو أخذ عينا، سيارة، جهازا، بضاعة، دارا، عقارا، إيجارا. قد يتجاحد المتعاقدان لطمع في شيء ما. فالإسلام شرع التوثيق لأهل الحقوق وكفل بذلك حقوقهم، منها الشهادات كما في سورة البقرة في أطول آية، في أطول سورة، آية المداينة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. انظر المنافع: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة، لما ندعو الشهادة تخرج الوثيقة. فيفضل كلام، يعني يسقط الجاحد والمنكر، وأدنى أن لا ترتابوا، لأن مع الوقت ينسى الإنسان، ينسى كم اتفقنا، شهر، شهرين، عام، عامين، هل هي وديعة، هل هي هدية، هل هي عطية، هل هي شراكة، هل هي مضاربة، هل هو قراض، هل هو جعل، هل هو كذا. فتكتب، يكتب العنوان ويؤتى بالشهود، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. لا بد من ذكر الأجل، فقد ينتاب الناس النسيان، وقد ينتاب الانتكاس، يكون الإنسان بوجه ثم يعود بوجه آخر، ينتكس، يرتد، عفاكم الله، سأل الله السلامة والعافية، قد يرتد وقد يجحد وقد ينافق وقد يضعف إيمانه. ولذلك ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هل رأيتم مظلوما لا يستجاب دعاؤه؟ قالوا: لا. قال: الذي تداين ولم يكتب، لأنه لم يأخذ بالنصيحة ولم يأخذ بالإرشاد، لأن هذا الأمر أمر أمر إرشاد وليس أمر وجوب. قد قال الله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته. فالقروض والمعاهدات والتوكيلات والشهادات لابد أن توثق لمنع الجحود. من ذلكم الرهن، قد يستدين إنسان مالا ولا يكون عنده مثلا وثيقة فيعطيه عينا أكبر من ذلك، أغلى من ذلك، يقول له خذ هذه العين، خذ هذا الذهب، فإن تعطلت عن الرد فاقتص من هذا الذهب، أو بيع هذه السيارة، خذ هذه السيارة رهنا، الرهان. فرهان، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الرهينة والرهن والرهان يعني وهو أنك تضع عينا مقابل سلفا أو قرضا، بحيث أنه إذا حان الأجل وعجز المدين أن يرد جاز للدائن أن يبيع تلك العين فيأخذ حقه ويرد له الباقي مهما كلف من الخسارة. ربما السيارة قيمتها 200 مليون سنتيم وهو يبيعها بحسب ما دعت إليه السوق. ومن ذلكم الضمان، أن يأتي شخص ويضمن، يقول أسلف هو الضمان علي، الضمان علي. ومنه الكفالة، وهو التزام إحضار من عليه الحق عند الجحود وعند الرد وعند حلول الأجل وعند تعذر الاستيفاء، تعذر رد الأمانة. ففي هذا منافع كثيرة، ومنها أن تستقيم المعاملات وتظهر تزدهر التجارة والاقتصاد ويربح الناس وينتفعون. وإلا إذا لم تكن هناك الوثائق كل واحد يحفظ ماله عنده، ما يبيعه، لأن البيع بالدراهم بالنقد قليل والبيع بالدين كثير. البيع بالدين والراهن والشهادات والوكالات والكفالات كثير، لكن باش يبيعوا الناس بالنقد شد مد في الطاولة هذا قليل جدا، ما يستطيعون. وذلك تتكدس السلعة وتبور وتضيع ويخسر الناس. لكن التوثيق يجعل الناس كما يقولوا الثقة في الوثيقة. الناس هكذا يعني عندهم مثال سائر، يقولوا الثقة في الوثيقة، على الحياة وعلى الموت. يعني الناس يكتبوا من أجل أن اليوم راه حي وغدوة ميت، واللي ما كتبش، الذي لم يكتب يعني الذي لم يأخذ التوثيق، خسارة ودمار وأكل حقوق الناس وهضمها وغير ذلك. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: لولا التوثيق، لولا الوثائق لتعطل القسم الأكبر من المعاملات. القسم الأكبر ممكن الناس يتعاملوا 10% و90% متعطلة، لو كان كاين الوثيقة لا راجت التجارة وازدهرت وغير ذلك. والله المستعان. قال رحمه الله: المثال الرابع عشر: ما حث الشارع عليه من الإحسان الذي يكسب صاحبه الأجر عند الله والمعروف عند الناس، ثم يرجع إليه ماله بعينه أو بدله، فيكون مكسب هذا النوع أجل أو بدله، فيكون مكسب هذا النوع أجل المكاسب دون أن يلحق صاحبه ضرر، وذلك كالقرض والعارية ونحوهما، فإن في ذلك من المصالح وقضاء الحاجات وتفريج الكروبات وحصول الخير والمبرات ما لا يعد ولا يحصى، وصاحبه يرجع إليه ماله وقد استفاد من ربه أجرا جزيلا وبذر عند أخيه إحسانا وجميلا، مع ما يتبع ذلك من الخير والبركة وانشراح الصدر وحصول الألفة والمودة. وأما الإحسان المحض الذي يعطيه صاحبه مجانا ولا يرجع إليه فقد تقدمت الإشارة إلى حكمته في الزكاة والصدقة. نعم، هذا باب من أبواب الإحسان، وهو من محاسن الإسلام. بعض الإحسان يفعله بعض الناس ثم يعود إليه ماله ورأس ماله، يعود إليه ويأخذ مع ذلك أجر، الغرض من ذلك نيل الأجر، مثل القرض في تفريج الكروبات وتنفيس عن المسلمين، من نفس عن مسلمين كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إلى أن قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالقرض يعطيه صاحبه لا يرجو من وراء ذلك إلا الأجر، وماله يعود إليه، لأن المدين قد يكون مضطرا فلا يجد فرجة ولا فرجا ولا فسحة لكربه إلا أن يستلف مالا، فيأتي المحسنون فيعطونه مال يرجون من وراء ذلك الأجر عند الله. لأنه من المعلوم أن من أقرض قرضا فنصفه أجر ونصفه صدقة، نصفه قرض ونصفه صدقة. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين كان كصدقة مرة. مثال، جاء واقترض عليك 50 مليون سنتيم وردها لك، والمرة الجاية استلف عليك 50 مليون مرة أخرى وردها لك، فأنت كأنما تصدقت عليه بماذا؟ 100 مليون سنتيم. لكن أعطيني الشخص اللي يرد، لابد أن يضمن الإنسان يكون عنده أغلب الظن، لأن نحن نظن ونقول نحسبه والله حسيبه، الله عز وجل أعلم بمن اتقى، لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. صحيح أن في مثل هذه الأزمنة كثر النصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، عطلوا مثل هذه أفعال الخير، عطلوها، فصار المرء يريد أن يفعل الخير لكن لم يجد الثقة الذي يرد له المال، وإلا فلأن يضع ماله في القروض الخيرية خير من أن يضعها في البنك فتجلب له الربا والسخط من الله سبحانه وتعالى ومحق البركة واللعن والدخول في المعاملات الربوية. وللربا شؤمه في هذه الدنيا، الله تعالى قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإذا كان المرء يعني لو يجد ماله يضعه عند من يعني يراه ثقة وأن ماله يرجع له ويحفظ هذا المال حيا أو ميتا، حيا يرجع إليه وميتا يرجع إلى ورثته، فهذا من صنوف الخير التي شرعها الإسلام إذا كان على وجه إرادة الخير، إرادة الأجر من الله. أما إذا كان على وجه تقرض على وجه المنفعة فهو ربا، وهو ضرب من ضروب الربا، وكل قرض جر منفعة فهو ربا. كان بعض الناس يقرض مال وبعد ذلك يجي يستفيد من ذاك المدين، يستفيد منه، يستغله، يشغله، فذاك المدين قهر الرجال يمنعه من أن يرفض. كذلك من العقود الخيرية، العقود الخيرية العارية، العارية يعني مثل القرض، القرض يكون في المال والعارية تكون في العين، تكون في السيارة، تكون في بيت، تكون في شات، الشات يعني المنيحة، المنيحة وهي أن الإنسان عنده قطيع من الغنم، فيرى مسكينا أو يرى أخا له يقول له خذ يعني هذا البقرة وهذا الناقة وهذا الشات خليهم عندك، استفد من ماذا؟ استفد من حليبها، حليب الناقة وحليب النعزة وحليب البقرة، استفد منها، ومنها راه يعلفها هذا الذي أخذها، يعلفها ويسلت عليها وينظفها ويرعاها ويسمنها وترجع لصاحبها، تعود إلى صاحبها، هذه اسمها المنيحة. المنيحة هذه كانت ولا أدري هل هي اليوم موجودة ولا مش موجودة، لكنها من مشاريع الخيرية في الإسلام، ليتها تعود وليتها تكون، لأن الله عز وجل يجزي المتصدقين ويحب المحسنين وبها يعني إنسان عنده غنم فعنده مثلا معزة يعطيها لأخيه، يقول خذ هذه المعزة خليها عندك شهر وانت تحلبها، عندك صبي يرضع، عندك يعني افتقار إلى الحليب ولا غير ذلك، خذ هذه المنيحة وخليها عندك، منها يحلبها ومنها يسلت عليها ومنها يعلفها ويستفد منها وغير ذلك. فهذا ثم تعود إلى صاحبها كما يعود المال، كما تعود السيارة، كما يعود البيت، ويأخذ صاحبها أجرا. هناك قصة للشيخ بن باز ذكرها الشيخ بن باز، سمعها منه الشيخ عطية محمد سالم رحمهما الله جميعا ورحمه وغفر لجميع المسلمين. يقول كان إنسان عنده غنم، وكان في قريته ناس فقراء، فجعل معزة من معزه تحلب ويعطى مال حليبها دائما لعائلة فلان، فكانوا يعطونه هذا الحليب لتلك العائلة الفقيرة. ثم إن هذا المالك لهذه المعزة وهذا القطيع غاب ودخل كهفا، وهذا الكهف عميق وواسع وظل يعني تودر تاه، وحال بينه وبين العودة نهر في هذا الكهف، فبقي مدة طويلة بدون أكل، بدون البرد الذي يصيبه في داخله. فبحثوا عليه، جدوا في البحث عليه. هذه لولا الشيخ بن باز رواها يعني احنا ما نروها هذه القصة، لكن هؤلاء الصالحون يعني هذه قصة يحكيها صاحب القصة للشيخ بن باز رحمه الله تعالى. قل فبحثوا عليه فلم يجدوه، وبعد ذلك وجدوه، فلما وجدوه سألوه ماذا كنت تطعم هذه المدة الطويلة؟ قال أخبروني اليوم الفلاني واليوم الفلاني ماذا فعلتم بالمنيحة؟ قالوا والله ذاك اليومين ما ادينا لهمش الحليب بتاعهم. قال لهم أما أنا كنت كل يوم نشرب الحليب ما عدا ذاك اليومين اللي تعطلت على أخذ الحليب للعائلة، ذاك اليومين هي اللي ما أكليش فيهم، أما بقية الأيام ما ندري، كل يوم كان يجيني الحليب وناكل نشربه، معروف أن الحليب فيه دفء كما قال الله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع، يصيب إنسان حرارة. فالإحسان جميل، والله يحب المحسنين، والله يحب يجزي المتصدقين كما قال الله تعالى وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فمن هذا المنبر وبهذه المناسبة نحن نوجه دعاء، ويؤسفنا ويحزننا ويحز في صدورنا ما يجري في بلادنا، في بلاد القبائل وما جاورها من البلدان التي شب فيها الحريق والتهبت أشجار الزيتون وأشجار التين الأشجار المباركة، واحترقت البشرية ومات العساكر ورجال الأمن، ومات أهالي هذه المداشر والقرى، واحترقت بيوتهم وانقطع عنهم الكهرباء والماء، وفيهم الصبيان وفيهم العجائز وفيهم الشيوخ وفيهم المرضى وفيهم المعوزين. فيعز علينا ما يصيبهم ويحزننا ما يحزنهم، ونلجأ إلى الله عز وجل، ليس لنا إلا أن نلجأ إلى الله جل وعلا أن يرأف بهم وأن يلطف بهم وأن يرفع عنهم هذا الغبن الذي أصابهم. وإننا كذلك نوصي به ما مما نوصي به الجميع، وبخاصة أبناء منطقة القبائل، أن يتحلوا بالصبر والهدوء وضبط النفس والتعقل، وأن لا تجرهم العواطف الجامحة إلى تصرفات طائشة وأعمال غير سوية لا تحمد عواقبها، وأن يتآلفوا ويتعاون بعضهم مع بعض ومع الجهات الحكومية من أفراد الجيش والدرك والشرطة ورجال الحماية المدنية، المتطوعين من الشباب ومن الرجال الذين يريدون إطفاء هذه النيران عن النساء والولدان والشيوخ والشعب جميعا، وأن لا يلتفتوا إلى المغرضين الذين تتأجج قلوبهم بنيران الحقد، الذين تغذي أفكارهم أفكار الخوارج في الحقد على هذا البلد وأهله ودينه، ولا يسمع منهم إلا السوء وإلا الشتيمة والانتقاص لكل مساعي الخير والانتقاد لولاة الأمور وللمحسنين والطعن في النيات وإساءة الظن بولاة الأمور. فنحن نحذر هؤلاء ونحذر المسلمين الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا، فإن دين الإسلام لا يأمر بهذا، بل ينكر هذا الفساد والإفساد والتحريض وإشعال النيران وبث العداوات والأحقاد وتفريق العباد وتخريب البلاد. كذلك نوصي إخواننا بالالتجاء إلى الله عز وجل وبالإحسان إلى إخوانهم بالأدوية والأطعمة والأشربة والألبسة والأفرشة والأموال، فهذا عهدناه من المسلمين عموما ومن الجزائريين خاصة مع إخوانهم، فنهيب بهم وندعوهم إلى التعاون والتعاطف والتواد، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فينبغي أن نري الله من أنفسنا خيرا راجينا رحمة الله، كما قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أن السعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة، والمصلح لابد أن يصلح الله سعيه وعمله، كما أن السعي في الإفساد لا يصلح الله عمله ولا يتم له مقصوده، كما قال تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فهذه الأشياء حيثما فعلت فهي خير، كما دل ذلك الاستثناء: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لكن كمال ذلك وتمامه بحسب النية، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا بد من إرادة وجه الله، لا للشكر ولا للشهرة ولا لحب الظهور ولا للسمعة ولا للمنصب ولا للانتقام ولا للإفحام ولا للعصبية ولا للعرقية، وإنما ابتغاء وجه الله. ولهذا قال الله تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي الأخير نوصي إخواننا بكثرة الدعاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء العظيم: اللهم إني، وهذا جميل جدا لكي لا يموت الإنسان ميتة السوء، لأن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، الذي يصنع المعروف يقيه الله ميتة السوء ومصارع السوء، فلا بد من أن يحمي المرء نفسه من أن يموت هذه الميتة السيئة. لكن من مات محترقا أو بالهدم أو بالحرق أو بالغرق، فإن إذا كان مخلصا لله عز وجل فهو شهيد. فنرجو الله سبحانه وتعالى لإخواننا العساكر ورجال الحماية المدنية والشرط والدرك والمتطوعين الذين ماتوا أن يجعلهم الله من الشهداء وأن يرحمهم وأن يبدل أهلهم صبرا وسلوانا واحتسابا عند الله سبحانه وتعالى. أقول يا أخواننا أن من الأدعية العظيمة التي دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث في سنن أبي داود والنسائي وعند أحمد وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن النسائي وفي صحيح سنن أبي داود، احفظوا هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي، يعني السقوط من الأعلى، وأعوذ بك من الغرق والحرق والهدم، وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا. والأدعية التي سبق وأن ذكرناها في الحصص الماضية مثل قوله تعالى أو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظني بالإسلام قائمة، واحفظني بالإسلام قاعدة، واحفظني بالإسلام راقدة، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا، اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. وفي الختام نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب والخطايا فإنها سبب المعاصي والبلايا، وأن يرزقنا التضرع إليه، ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يخمد هذه النيران وأن يغيثنا ويطفئ لهيبها، وأن يرحم الموتى من إخواننا من الجنود والعساكر والمدنيين ورجال الحماية المدنية الذين ماتوا دفاعا عن المسلمين وإطفاء لنيرانهم وسعيا في إحياء الموتى، كما قال الله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فكونوا ممن يحيي الله به الموتى ويكتب لهم أجر إحياء الموتى. فنسأل الله للموتى أن يكتب لهم أجر الشهداء ويرزق ذويهم الصبر والاحتساب، وأن يعجل بشفاء الجرحى والمصابين، وأن يعوض الجميع خيرا فيما فقدوه من أنفس ومن قطيع ومن أغنام ومن بقر ومن نحل ومن دواب وغير ذلك ومن طيور، كل واحد يعني فقد شيئا، فمن فقد شجرة تلك الشجرة ربما كانت سببا في عيشه، فندعو الله أن يعوضهم خيرا، وندعو الله أن يحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.